خمس مرات فأكثر، يمص الثدي ويبلع اللبن ثم يطلق الثدي، هذه واحدة. فإذا عاد إليه ورأى شرب مضى امتص اللبن ثم باعه ثم أطلقه وثاني، وهكذا يعني خمس وقبات، حتى يكمل خمس وقبات ولو ما شبع. ولو ما شبع.